إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ مقرأة الجامع الأزهر. إخوة الإيمان، تلقى المسلمون القرآن الكريم جيلا بعد جيل، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة الكرام، وعلم الصحابة التابعين، وأوصل التابعون القرآن الكريم إلى الأجيال التي بعدهم جيلا بعد جيل. وقد تعاهد المسلمون القرآن الكريم ونقلوه كما قرأه سيد المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هيا إخوة الإيمان نتعلم أحكام التجويد وقراءة القرآن الكريم بوجوهه المختلفة من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، ونستمع في حلقة اليوم إلى الآيات التي شرحناها في الحلقة السابقة من سورة البقرة، وهي الآية 11 والثانية عشرة والثالثة عشرة، ونستمع إلى هذه الآيات الكريمة برواية هشام عن ابن عامر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، أعدتم فضيلتكم قوله تعالى كما آمن السفهاء، فلماذا؟ بيان لوجهين من أوجه هشام. الإبدال السفهاء بعد الألف دي ما فيش بعدها لا همزة مسهلة ولا محقق ولا أي حاجة. نعم. السفهاء بس كده. والوجه الثاني التسهيل مع المد والقصر، فأنا جبت وجه من أوجه التسهيل قلت السفهاء أربعة. نعم. ويجوز السفهاء. كذلك قلتم فضيلتكم قويلة الإشمام. الإشمام حركة بحركة. نعم. ضمة وكسرة اسمه إشمام، حركة بحركة بحيث تكون الضم مقدمة لأن أصل الفعل قوي لا من القول. نعم. هذه الرواية لهشام عن ابن عامر. ويشاركه الكسائي ورويس عن يعقوب في الإشمام. قوله تعالى في الآية 14: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. نبدأ إن شاء الله تعالى في عرض أحكام التجويد ووجوه القراءة. قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا، واضح طبعا المد البدل في ثلاث أوجه الإيه ورش والقصر الكل ومعهم إيه ورش. وإذا لقوا الذين آمنوا. نعم. آمنوا قالوا آمنا، مد منفصل واضح. آمنا مد بدل واضح. وإذا خلوا إلى شياطينهم، الواو ساكنة وأتى بعدها إيه همزة. همزة فيها النقل قولا واحدا لورش. وإذا خلولا. وإذا خلولا. وإذا خلولا. وإذا خلولا. وفيها لخلف عن حمزة السكت وعدم السكت، خلو إلى أو خلو إلى. نعم. وخلاد ليس له سكت في المفصول هنا. وإذا خلوا إلى، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، مد منفصل واضح، قالوا إنا معكم إنما، هنا معكم إنما ميم جمع أتى بعدها همزة. تعرف تقول اللي فيها ولا أقول؟ لورش الصلة والمد ستة للصلة، صلة قولا واحدا. نعم. ورش لأن بعدها همزة، أدر مثلا ميم جمع ما فيش بعدها همزة، ورش يعمل فيها إيه؟ بالإسكان. بالإسكان. وعندك الصلة وعدمها لمين؟ لقالون. المتن بيقول إيه بقى؟ صل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، قال ابن كثير قولا، وقالون بتخيره جلا. نعم. يبقى قالون له الإيه؟ الإسكان والصلة. لما يقرأ بالصلة تبقى عنده مد منفصل، يبقى له فيها القاص حركتين، معكم إنما أو معكم إنما، أربع حركات. نعم. يبقى بقى اللي يقرأ معكم بالصلة قولا واحدا مين؟ ابن كثير وأبو جعفر. بس. نعم. واللي يقرأ بالصلة والإسكان قالون، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، عرض السكون. نعم. في بدل كمان مستهزئون حركتين وأربعة وست. نعرض فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع. طب عاوزه بالقصر البدل ولا بالتوسط ولا بالمد؟ نقرأ بتوسط البدل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نقرأ أيضا فضيلة الشيخ لخلف عن حمزة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى مستهزئون فيها أولا الحذف لأبي جعفر، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم. والحمزة ثلاثة، عندنا الحذف والتسهيل بين بين والإبدال ياء، مستهزئون بين بين. نعم. مستهزئون بين بين تسهيل، مستهزئون مستهزئون، ثلاثة الحمزة. نعم. تسهيل بين بين وله الإبدال ياء وله الحذف، الحذف ويحذف مستهزئون والبابة. ماشي. ده مين؟ ده أبو جعفر. طب وحمزة؟ ونخفش بعد الكسر والضم أبدلا بياء، أدي مستهزئون. نعم. ومستهزئون الحذف.